بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا لا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. وقفنا في الدرس الماضي عند مواصلة الركب الميمون في هجرته حتى وصل قباء ديار بني عمرو بن عوف، وكان ذلك يوم الاثنين باثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول وهي السنة الأولى للهجرة النبوية. في هذا اليوم قلنا أنه تم عمر النبي صلى الله عليه وسلم 53 عاما على التمام والكمال، لا وس ولا فقط. وقباء تعلمونها ضاحية من ضواحي المدينة على بعد من ميل تزيد قليلا أو ثلاثة أميال على يسار القادم على يسار القاصد إلى مكة. لو قصدت المدينة لمكة بصير قباء على الجهة اليسرى. نتابع إن شاء الله تعالى. قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء كان رجال الأنصار لما بلغهم أن النبي خرج منذ يومين أو ثلاثة أيام من مكة توقعوا أن يكون قدومه صلى الله عليه وسلم نحوه، فكانوا يخرجون دأبهم بعد صلاة الصبح من الصبح يخرجون إلى خارج المدينة عند الحرة المنزلة يبقون هناك حتى لا يبقى للجبال ظل ولا للشجر ظل فيعودون. ما وقت ينتظرون وصول الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى ظل يستظلون به من الشمس عادوا. في اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا خارجين على عادته ينتظرون. لما ارتفع النهار وانعدم الظل رجع الى بيوتهم. لا لبثوا ان ارادوا ان يخلعوا ملابسهم واذا بصائح يصيح: يا رجل من يهود، يا بني قيلة، يا بني قيلة. قيلة اسم جدة الانصار، ومعنى قيلة في اللغة العربية اي الملكة، وتجمع على قيلات. يا بني قيلة كانت جدتهم نعم قبل الاسلام لما كانوا من سكان اليمن لها مكانتها تسمى القيلة. نعم. رجل من اليهود علم بخروجه وعلم ان الانصار ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اليهودي رأى الركب من بعيد، رآهم مبيضين ينكلهم لهب السراب، يعني لمع السراب لاحظ ان في ركب يلبسون بياضا، فقدر ان يكون هذا الرسول نعم واصحابه يلبسون ثياب بيض. وقد مر معنا ان الذي اهداهم هذه الثياب من الزبير لما قابلهم في الطريق وكان عائدا من الشام بتجارة كساهم عيش. نعم. اي يلبسون مما يدل تقول شوي على الأدب النبوي أن الزبير رضي الله تعالى عنه قدم الهدية أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي قدمها كلها أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام قال للتعظيم والإكرام. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقسم الثياب بين الركب كله على عادته صلى الله عليه وسلم أن لا يستأثر بشيء دون أصحابه. خذ قيادات المسلمين الآن حتى الجماعات المتزنة الإسلامية تشوفها طبقية، هو بياخذ أول كريس بيعطي وإذا حصل كنت حصل، هذا مسلم إسلامي أبدا. النبي كان أولهم في إيش؟ في الخضم، وآخرهم في من يأكل، ولذلك كانوا لا يتقدمون على كبارهم أدبا في كل شيء إلا إذا دهم سيل أو حصل ولد او مشي بليل كان الشباب يتقدموا على الشيوخ في اماكن الخطر حتى يحموهم اذا دهن البيت سنحن او حصل وين ما عرفي كل الشباب او ليه خوف مكانه. قالوا ما استأثر النبي بشيء على اصحابه ابدا، ولذلك كان اذا ثقل لما مر معنا في ايش في ام معبد كان اخرهم صلى الله عليه وسلم شرفا. هذا ايش يريد ان يقيم دعوه ويحبه الناس. الا اتفق بها ما تجرؤ ان تكلم لمجرد انه والله ما القيل. اذا جدتهم لما سمع الانصار الصراخ فورا عمدوا الى سلاحهم وبادروا مكبرين سلاح وتكبير وخرجوا جميعا الى خارج، واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه تحت ظل شجره نخله. واكثر الخارجين لم يكن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وركبهم الناس بحق بالسلام على الركب وهم لا يعرفون النبي ايش من الصديق، ركبوهم ركوب الزحام. بقي الحال كذلك الى الظهر الى الزوال، فلما زال الظل مع الظل قام الصديق فبسط ثوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا. طيب عندنا ملاحظتان، بادروه بالسلاح وكبروا عند اللقاء، لماذا المبادرة بالسلاح؟ رجعوا لبيعة العقد الأولى والثانية، ألم يبايعوه على حرب الأحمر والأبيض والأسود؟ ألم يبايعوه على فد الأنفس والأموال والأولاد؟ فأرادوا أن يظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم الوفاء فخرجوا بأسلحته. ترى نحن عند عينيه نحن وفينا في بريطانيا. هذا الوفاء، هذا الوفاء. أما التكبير فدليل الحفاوة العظيمة بالواحد عندما تكبر، مش تطفر لا كبر هكذا، وفرق بين هذا. عندما يأتيك ضيف له مكان ما رأيت من جمال أو كرسي الله أكبر أكبر الله أكبر، هذا دليل إيش الحفاوة. نزل النبي بقباء عند كلثوم بن الهدم لا، ورواية تقول عند سعد بن خيثمة لكن الصحيح الأول، وإن كانت يعني في مجال أن تقول عند هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي نهاره عند سعد بن خيثمة، لكن وين النبي؟ عند كلثوم بن الهدم. فالذي نظر إلى النهار قال لك نادي إيش، والذي حقق الوباء قلت نزل هنا، لكن كان يأتي إلى سيف سعد بن خيثمة يجتمع بالأنصار، يجتمع بمن هذا، يجتمع كذا، فالإنهار يبقي العمل في هذا البيت. ليش كان لماذا كان يجلس في النهار عند سعد بن خيثمة، والذي ظن بعض المحققين عند نزل عند كلثوم بن الهدم، أما كان يقضي نهاره صحيح؟ لأن سعد بن خيثمة كان عزبا ليس له زوجة، اجتماع الناس عنده أمر سهل ميسور، ما ينبغي أن تحرج أنت إيش أهل إذا كان ما في مكان لضيوف كذا، أما إذا في بيت فلا حرج عندك. أي والله، وهذه عادة يعني الصالحين دائما، إنه إذا كان يعني ما في مكان للضيوف منفصل عن فلا تحرج هذا. ولذلك كان كل العزاب ينبذوا عن سعد بن خيثمة، ولذلك سمي بيت سعد بن خيثمة اقرأوا بالتاريخ بيت الأعازب، بيت الأعازب. العباد يزدعون. الصديق نزل بالسلح عند خبيب بن أبي إيثار، صديق قصار نزل بالسلح للأحيان. يبقى معنا ماذا جرى لعلي. علي بقي أياما ثلاثة بعد هجرة النبي في مكة، يخرج كل يوم إلى الأضحى مسيح في حصن صغار مكة، ويصرخ بأعلى صوته: يا أيها الناس، من كانت له أمانة عند رسول الله فليأت فليستلمها. يا أيها الناس، من كانت له وديعة عند رسول الله فليأت فليستلمها. خلفه النبي بهذا أمانات، مع أن الجيش هذا عداء وخصومة، ثم تؤمن أنت من تعادل. أليس هذا قمة الأمانة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت لا تأمن الآن أخاك على علمات، ولا تأمن ابن عمك أو جارك على مال، زاد هذا. والله ما يحدثني بعضهم هنا أن أخاه كلفه أن يقبض له أجر الدكان لمدة معينة، ويحدثني لأخي قال: والله استكثرت المبلغ وحسبت أخي. قال: 200 دينار تحسد أخاك على هذا؟ قال: فذهب ليشتري شيء من الحلوى فسرق من جيبه، وقال لأخوه كذا كذا، ففتحه وقال لي: هو كان لي حسبت أخي على مثل أتاه أتاه، هل هذا نسيب مسلم؟ يا إخواني، اكتبوا لكتاب الله، والله نحن جهال. إذا لم تقم شرع الله عز وجل فلست بمصلي وإن صليت. لذلك ترون القرآن الكريم لما يتحدث عن الصلاة يقسمهم لقسمين، مرة بيسميه المصلين، ومرة بيسميه مقيمي الصلاة. عندما يتكلم عن المصلين يخلط بهم أهل النفاق: وويل للمصلين ما قال القائم الصلاة الذين هم عن صلاتهم ساهون. وإذا قاموا إلى الصلاة، ما أقاموا انتبه، قاموا كسالى. لكن ماذا قال بحق المؤمنين المقيمين؟ ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، الذين إيش؟ والمقيمين الصلاة ينتهي. فإذا أنت صليت وأقمت أركان الإسلام بالتعامل أنت تقيم الصلاة. أما إذا صليت وأكلت أموال الناس بالباطل ولم تطبق شرع الله على نفسك وأهلك وبيتك، والله ما أقمت صلاة ولست مصليا. مصلي، لكن والله ما صلى عند الله مقبولا. هذا الناحية ينبغي أن تبقى. القرآن الكريم ميز بين المصلين وبين إيش؟ المقيم الصلاة. إن تمسكت بشرع الله وأحللت حلالا فأنت مقيم، وإلا تفعل فأنت مصلي. لذلك لا تستغرب إذا شفت إنسان بالصف الأول في يوم الفجر وأبي يأكل ربا، لم يقل له أنت مقيم الصلاة، قلت له أنت إيش؟ أنت مصلي. نعم، لكن مقبولة ولا غير مقبولة؟ الله أكبر، الله. نعم. ثم هاجر علي إلى المدينة يكمن بالنهار ويسير بالليل، يتخبى بالنهار وحده. تستغربون أن عليا رضي الله تعالى عنه في الروايات أنه ذهب ماشي يبيت في النهار يكمل كهب عظيم، فإذا جاء الليل إيش؟ صار الليل كله. حتى وصل إلى المدينة لم يفتن في دينه، ولم يحبس، ولم يضرب، تكلم معه كلمات ثقيلة مثل كذا، أما ما أوتي. والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت كلثوم بن جبل، محل نزول جبل. وقصة جميلة يرويها المؤرخون حصلت لعلي عند وصوله إلى قباء من أول الذين بها. رأى في جوف الليل رجلا يضرب باب امرأة مسلمة قريبة من بيت علي، فتخرج إليه في الهزيع الأول من الليل فيلقي إليها بشيء ثقيل ثم ينفعل في أول ليلة. في الثانية علي قال فطرقت الباب عليها، قلت ما هذا يا أمة الله؟ أنت امرأة بلا زوج ورجل يأتيك في الهزيع الأول من الليل يطرق بابك ويلقي إليك بشيء، ما هذا ومن هذا؟ قال فقالت استراق إن علي استراق إيش هذا بجدها الليل؟ فقالت له هذا سهل بن حنيش بن وهب. طيب شو بجيب ليه؟ هذا أسلم وكان إسلامه سرا، فكان إذا جاء الهزيع الأول من الليل عدا على أصنام قومه من خشب لمن خشب فيسرقها ويكسرها ويضعها في كيس ويأتي بها إلى هذه المرأة قلبه يقول لها اعتقد ويمشي. يقول علي فحفظت هذا بسهل بن حنيف وكنت أحدث ذلك عنه وما تركته حتى هلك عندي في العراق. حفظ له ذلك. والعبارة جاءت كان علي يأثر أن يحدث من بعده، هكذا جرت الحادثة. نعم لعلي رضي الله تعالى عنه يعني استرمح نصف الليل او اقل جايب فيه ولا هبسرق الاصنام الخشب بكسرها يبقى فقيرة اللي خد يحتفظ بي ايش يوم حطب ويمشي يعني ما يدخل. لكن ومع ذلك ايش علي استرام هلا في السنين القديمة هذا كنا ولداء نحن لما يدخل غريب على الحل كل العيون ايش يعني شو جاي مواد لو ايش ايش هلا ما شاء الله اختلط الحابل بالنبي تعرف ايد من فوق. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة في قباء بعضهم اربع بعضهم كذا، لكن ارجح الاقوال وقبلها انها كانت 14 ليلة. ايش الصحيح؟ الصحيح كمان احد اقل اكثر، لكن هذا ارجح الله. في بيت عمرو بن أو في بني عمرو بن عوف. كان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون بقباء إيش هو؟ طبعا الدخول 4 أيام 4 ليلات بقي له منطقية، لأن النبي جاء متعبا فلا بد من راحة ليلة أو ليلتين، فبعد ذلك تستطيع أن تبني مسجد أنت في يوم أو يومين، لأن أعدد الأقوال 14 ليلة. لا، والمسجد أول مسجد بني في الإسلام، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقراره في المدينة كان يأتي إلى قباء كما تعلمون راكبا أو ماشيا كل يوم سبت، وكما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. لا فيما يتكلم عن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجد قباء كان كعدل عمره. فكان يخرج عليه الصلاة والسلام راكبا أو ماشيا كل يوم سبت ليصلي فيه. ومسجد قباء تبوري هو الذي أنزل الله عز وجل فيه قوله في سورة التوبة أظن الآية 108 لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهر. مسجد قباء أول مسجد أسس بعد النبوة عامة للمسلمين، أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكمل بناءه وعمل فيه، جاء بيده، وكان ينقل حجارته مع المسلمين، ويذكر صاحب الروض الأولى عن ابن خيثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول من وضع حجرا في قبلة المسجد المبارك، ثم جاء أبو بكر فوضع الحجر الثاني إلى جانب حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر فوضع الحجر الثالث إلى جنب حجر أبي بكر. ولذلك كان مسجد قباء يعني قبلته أدق من كل قبلة، يتخذونه ميزان أن الرسول إيش بيده عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان ينقل الحجارة عليه الصلاة والسلام. ويروي الخطابي عن الشموس رضي الله تعالى عنها بنت النعمان الأنصارية قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى مسجد قباء يأتي بالحجر قد حفره، حفره يعني شاله على بطنه وشده بيده يمشي الحجر على بطنه أنطقه، فيضعه فيجيء الرجل يريد أن يقله ويدي حمله فلا يستطيع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعه وخذ غيره، هذا تركه ثقيل أنشأ. وقوله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، المقصود من ذلك الأنصار عموما وأهل قباء خصوصا، السؤال الذي ورد إليهم والإجماع منعقد على ذلك، وقد دلنا في حديث أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي أيوب وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر الأنصار إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في طهوركم، لذلك نظافة نعم أثنى عليكم خيرا، فما طهوركم إيش بتسوي؟ قالوا الأنصار أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، يعني يجمعون بين عيش بين الحجارة وبين الماء، إذا نقوا أماكن الخروج للحجارة أتبعوها بإيش بالماء، الماء يكفي والحجارة تكفي، الراجل من قول العلماء الحجارة تكفي، لكن هم يجمعون بين إيش بين التنجي، يعني إنقاء وتطهيرا، إن أحدنا إذا خرج من الغائط أتبع ذلك إيش بالماء يستنجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك فعليكموه، يعني صحيح، فأبقوا إيش ابقوا ملتزمين، وهذا يعم الأنصار جميعا، ولا يعارضه الحديث الأول نزل في أهل قباء، لأن أهل قباء من الأنصار أولا، فسؤاله صلى الله عليه وسلم لأهل قباء ليس لاختصاص وإنما لتحقيق المراد بالتفقه عند كل الأنصار. وقوله تعالى يحبون أن يتطهروا، تطهر نوعان، تطهروا ماديا وتطهروا زكوا أنفسهم، يحبون أن يتطهروا أي صارت الطهارة خلقا لهم، صارت الطهارة الظاهرة والطهارة الباطنة خلقا لهم، إذن هم يعني طاهرين ماديا وطاهرين مطهر نفسيا، نفس دافية، نعم، ولا تكون ذكي الطاهر النفس يزكين المطاهرين أن نفسهم من الشر من الحقد من الحسد. ولذلك لما وصفوا أبا العلاء ماذا قالوا؟ قالوا إنه كان ذكيا بالذات ولم يكن ذكيا، إنه كان ذكيا عقل كبير لكنه لم يكن ذكيا، ما كان طاهر القلب. يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أي صارت الطهارة خلقا لهم، بحيث لو لم يوجبها الله عز وجل لفعلوها، فكيف وقد أوجبها؟ يعني لو لم يكن أوجبها الله لفعلوها، فكيف وقد أوجبها؟ كيف يكون حرصهم على إيش؟ على الطهارة المادية والمعنوية. نعم. لذلك شوف الآية ما أجملها، ختام الدين، والله يحب، ربط لي بين يحبون ويحب. يحبون من أنصار أحب الطهارة المادية والطهارة المعنوية، تزكية النفس. المحبة الثانية من مال؟ شوف الربط هذا الجميل العجيب. هذا التهييل أن إشارة إلى أن نفوسهم وافقت خلقا كريما يحبه الله عز وجل فأحبهم. أحبهم لماذا؟ لهذه القيم التي عشنا. لا، ولذلك كان الحب متبادلا ولا لا؟ أحبهم الطهارة النفسية فأحبهم الله، ولذلك كان الحب متبادلا. وهذا من أرفع درجات الحب، إذ ليس شيء أقسى على النفس من أن تكون محبا من جانب واحد ولا تكون محبوبا. هذا صعب، قسوة عن نفس تحب، لكن الذي تحبه إيش؟ لا يحبك، هذا قاسي على النفس. وهذا هو الشقاء بعينه، أن تحب ولا تحب. شو يقول الشاعر؟ يقول أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوب. فحين يكون الحب متبادلا تجد المحب كلما رأى حبا من حبيبه أراد أن يقابله بحب مثلي أو أكثر. وهذا الذي حصل مع المسلمين، مع الله ومع رسوله ومع كتابه ومع المسلمين عموما. يريد شعر أن محبوبه يحبه فيزيد، وفي الحب وفي التضحية وفي البذل فينمو الحب ويزداد. ولكن لا يكون الأمر كذلك إلا إذا كان حب القلوب في شيء لا يتغير. وما هو الحب الذي لا يتغير؟ عندما تحب لله، عندما تحب لله هل يتغير حبك؟ متى يتغير حبك؟ عندما تحب لإيش؟ الدنيا. فإذا انقطع المدى الدنيوي. نعم. فإذا رأيت حبا بين اثنين يتناقص مع مرور الزمن فاعلم أنه حب لغير الله، وإذا رأيت الحب ينمو ويزداد فاعلم أنه حب لله عز وجل. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. أول يوم إشارة إلى صفة هذا المسجد، يعني كل مسجد أسس على التقوى حين بنائه تنطبق عليه هذه الصفة، فحق أن تقوم فيه. لا مسجد معين، لأن مسجده صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى كذلك عليه الصفة. الإمام مالك رضي الله تعالى يخص هذه العبارة في مسجد المدينة، لما تقول أبدا هذا وصف يشمل المساجد كلها المؤسسة على إيش؟ على الإخلاص، مش على الإيش الغيرة. بل قال العلماء إذا رأيت أناسا يقيمون مسجدا آخر في الحي والمسجد الأول يسع وإنما أقاموه فقط تفاخرا وبعدا فهذا مسجد ضرار. إن مسجد كبير بسرعة سوى بعد 20 متر سوى مسجد صلوا فيه كم واحد؟ لا، ما ينبغي. يعني قد يأتوك من باب إيش؟ يا أخي هذا خير، هذا كذا، ما قرأ العلماء انتهى. نعم، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسس كذلك على التقوى. ثم ليس من قبيل المفاضلة بين مسجد ومسجد، وإنما هو من قبيل المدح الرفيع مقابل الذم الوضيع. الله تبارك وتعالى ذم قبل ان يمدح مسجد قباء، ذم مسجد ايش؟ ذم مسجد ضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تكن فيه أبدا لمسجد استعلتك. إذن هنا مقابلة المدح الرفيع لمسجد قباء مقابل الذم الوضيع لمسجد إيش؟ لمسجد الضرار. ومسجد الضرار كما تعلمون أقامه 12 شخص من المنافقين، كان أشار إليهم رجل اسمه أبو عامر الراهب، اسمه عبد عمر وكنيته أبو عامر الراهب. هذا كان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم خزرج، له مكانة كبيرة، وكان قد تنصر في الجاهلية، واجتمع عليه المسلمون وعلى شأن الإسلام بعد مجيء النبي انزعج، كانت انزعان له. فلما أتى النبي صلت معه، نعم، فكاد الإسلام من أول يوم، لكن كيده كان سرا بدأ، وانتصر المسلمون في بدر فما تحمل فجاهر بالعداوة، هرب إلى مكة في معركة بدر، وناصر قريشا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وتقدم عند بدء المباركة إلى الصف الأول وخاطب الخزرج عموما، وحاول أن يستمي له، فلما سمعوا كلامه قالوا: لا أنعم الله عليك يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه وسبوه. وكان النبي قد دعاه قبل أن يغرب إلى مكة وتلا عليه القرآن، ولكن القلب مغلق، الزعامة أغلقته، أغلق القلب، تمرد. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا.